الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه آمين برایانی بررز و خوشویستم و پشتیوانی الله تعالی درسی پنجم لکتابی الدلائل فی حکم موالات اهل الاشراک دخوانین کلدان راوی شیخ سلیمانی کری عبدالله کری شیخ محمدی کری عبدالوهاب رحمتی الله یان لیبه گشتین بلگی دوانزا الدلیل الثانی عشر بلگی دوانزا لسر حکم شرعی او کسانی که موالات و دوستایتی و خوشویستی و سرخستنیان هیا بو کافر و مشرک و مرتدکان. قوله تعالی، الله تعالی ده فرمه وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانِ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ام آیت پیروزا لسوری پیروزی الاعراف لآیت جمارا سطو حفتاو پینج الله تعالى لم أعتدى دفرمي واتلو عليهم وبيخوان رواب سريعا دا أي محمد صلى الله عليه وسلم نبأ الذي آتيناه آياتنا هوالي أو كسي كإيما آياتكاني خومان من بوهينابو فانسلخ منها خويلي دارني درچو لآياتكان درچو لنعمتكاني الله تعالى پشتي ورگرا وازي لنعمتكاني الله تعالى هينا فأتبعه الشيطان شيطان كوت دواي فكان من الغاوين وأولى غاوين لو كسانيك للريقي حق لا يداوى وهذه الآية وأم آية بيروزا نزلت في عالم عابد في زمان بني إسرائيل أم آية بيروزي قرآن بيروز الله تعالى داي بزاندوى لسر عالمك كعلمها بو واتشيش بو عابدش بو عالم عابد عالم بو وعابدش بو في زمان بني إسرائيل لزمان بني إسرائيل دا يقال له بلعام ناوي تشيبو بي أوترا بلعام بلعام كري باعورا وكان يعلم الاسم الأعظم وناوي مزن أعظم الله تعالى دزاني كهركسك أو ناوي بزاني دعابك دعاي قبول دبي دعابك لحق دا دعاك قبول دبي قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما ابن أبي طلحة كيكيك لا قتابي وشاقردكان ابن عباس لا ابن عباس وبمان دقرته الله لخوي باوكي الرازي به كابن عباس فرموي لما نزل بهم موسى عليه السلام يعني بالجبارين أتاه بن عمه وقومه فقالوا إن موسى رجل حديد ومعه جنود كثيرة وإنه إن يظهر علينا يهلكنا فادعوا الله أن يرد عنا موسى ومن معه أفرمي ابن عباس فرمي كاتك سيدنا موسى عليه السلام لقل إمان دارانيا كالخزمتي أبون كشون برو شاري جبارين شون برو أوشواني كبي أوترا جبارين أم بالعامي كرباع رايا كرما مكاني وقوم عشرتكي هاتن بولاي أتاه بنو عمه وقومه قومكيو كرما مكاني وخزمكاني هاتن بولاي بالعامي كري باعوراو وتيان فقالوا إن موسى رجل حديد هاتن بولاي وتيان بالراستي موسى عليه السلام بياويكي زور جيرو زور بهيزة ومعه جنود كثيرة ولقل داهيك ومال سربازيكي زور يعني لقل سيدنا موسى عليه السلام وإنه إن يظهر علينا يهلكنا وأقر بيته سيدنا موسى عليه السلام الظالب بسرمانا بهيلاك من أبا فادعوا الله أن يرد عنا موسى ومن معه وتيان أي بلعام تو دعابك وبباررر الله تعالى تو دعات قبول به بباررر الله تعالى كالله تعالى يارمتي إما بداتو موسى عليه السلام وسربازكاني سرنكون بسر إما داو بقرينو كواتلي ريا داوايان كل بلعام كعالميك عابد بو كسريان بخا بدعاء كأو قوم كافر سر بخا بچي بدعاء برامبر بكي دعاء لكي بكا لبيغمبريكي برزي الله تعالى عليه السلام كسيدنا موسى عليه السلام ولا سربازا إيمان دارو مجاهدكاني كلقل سيدنا موسى دابون عليه السلام قال إني إن دعوت ذهبت دنياي وآخرتي. بل عام كسك عالم بو وعابدي جبو أيزاني علمي بيبو وتي أقربيتو من أو دعاية بكم دين دنيا مرات. لرد عدبه زور زور بباشي أقادار بين برا يعني بررزو خوشي بيستم. هر كسك لهر مرتبه اقدابه لعلمه با عالميش به با زور زانابه با زور كتبه نوسيبه اگر با دعاية كيش كافر و مرتد و مشرك كان سر بخا او بلغي لسروي كد دين و دنياي الرواهو كسا ككافر ابيت او بي لرد عدبه در سكمان با سكمان باسي اويا كهر كسك كافر كان سرخا شبه و تيك سريخا بقولك يان بعمل سريخا بكرده وكاني او كافر ابيت او بي او تا بلغي شرعي هيني نوا ام دليل بيروزي هنا وتو كآيتك لآيتكان قرآني بيروز كام عالم برزي هنا وتو بلغي لسروي كهر كسك بيك كلمة بيك وشا كافر كان سربخا بسر مسلمانان دا بسر اهلي توحيد دا او كافر ابيتو ديني نامينه دين دنياي الرا دبه زور زور آقا دار بین آقا من لزمان من بی زمان من نخی نکار برانبر بموحید کان پناه اگرین با الله تعالی زمان من نخی نکار برانبر با اهلی توحید و جهاد ابل الله تعالی بترسینو آقا دار بین دینک من پارز راو بی علم عالم ابن عباس بو من گررتو الله لخوی و باوکی رازی بی و تی من اگر او دعای بکم او دین و دنیام اروا نام مینه لدسی ادم فلم یزالو به حتى دعا عليهم فرموازن لینه اینا هرچون بولایوت یعنی مقومی خواتینو یا مکسوکاری خواتینو بوی دانشتن لگل اهلی کفرا زور خطره بوی بی اما هجرت کین لناو کافرکانا نجین او تاب باوی اوی که ام کسا لناو کافرکانا جیا ام بالعامی کری باعورایا کعالمیش بو و عابدیش بو وازن لینه اینا هرچون بولای حتا چی کرد؟ تاب قصه یعنی کردو دعای کلا سیدنا موسا علیه السلام ولا سربازکانی سیدنا موسا علیه السلام لمجاهدکانی کلا لقل سیدنا موسا دابون علیه السلام فسلخه الله مما كان عليه. الله تعالی هرچی که هبو امکسه لآیتکانی الله تعالی کفی بخشی بو لوی که دعای قبول بی لنعمتکانی خوی کدابی بسریا هموی لیسندو الله تعالی لبروی دعای کرد لأهل توحید دعائك لبيغمبريكي برز عليهم الصلاة والسلام كسيدنا موسى بو دعائك لمجاهداني ريغي توحيد كبانغوازي خلقي دكان بو اويك بين عبادتكان و پرسنكان تنها و تنها بو الله تعالى جيب جيبكن ليرد ابو من روشن دبيتوا هر كسك دعا بكا لشوين كوتواني بيغمبران عليهم الصلاة والسلام لأهلي توحيد و جهاد او اوكس الديني نامين وكافر بيتوا بي فرمي الله تعالى يتكاني خوي قجلية سنوة فذلك قوله تعالى الله تعالى فرمي أمش أمي واتاكيك الله تعالى فرمي فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين الله تعالى آياتكاني خوي لسنوا نعمتكاني خوي ليقرتوا والشيطان كوتشويني فكان من الغاوين أو لو كسانبك لغاوين بو لو كسانبك للرقي حق لا يندابو. وقال ابن زيد شفرمي كان هواه مع القوم فرمي أم عالما كناوي بل عامي كرباع رابو هواي وخوش ويستي لغل قومك يابو ولائبو يانهبو فنا أقرين با الله تعالى أما هميشة دوبارا بيتو أبي زور زور آقا دار بين حتى لسردمي رسول الله دا صلى الله عليه وسلم كاتي كمسلمي كذاب لعنة الله عليه كمسلمي دروزن ادعاي بيغمبراياتي كرت عرب ابن دوباشو مضر والربيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لبشي مضربو بلام مسلمي كذاب للربيع ابو لسيرادا دي خوانينا ودفرمي دانيك شو بولاي مسيلمي كذاب وبيوت والله ازانم اي مسيلمه كتودروزني ووالله ازانم كمحمد صلى الله عليه وسلم صادقه بلا من چونك لعشرتك اخوتم دروزني عشرتك اخوم قبولترا لصادقي وللرازدقوي مضر كخوي للربيع ابو دبينين كسانيا كان كافر ابنوا لكاتك حق ازانن ولان بهوي قومايتيو بهوي هاو شاريتيو بهوي هاو ولاتيتيو بناغرين با الله تعالى ايما ابي بيش هموشتك توحيدو دين داري كمان لبرشاو بقرين دبيب زاين كأهلي توحيدا برا يعني برزو خوشي بيستم زور زور آقا دار بين نزعو نزوي قومايتيو عشرتايتيو هاو زمانيتي نبيتهوي اوي كإنسان لدينك فشيمان كاتو پناه اگرین با الله تعالى. فیستا کسانی کن پناه اگرین با الله تعالى لبر قومایتی یعن لبر عشرتایتی یعن لبر هاو زمانیتی واز لدینداری و لتوحید و لجهاد دیننو دچن سر رگی شویر و رچک کورکان پناه اگرین با الله تعالى. من خوم جمله بوا و تویتی من لگر عشرتکم هرچی بی من اوام پناه اگرین با الله تعالى. يمل لقل إسلامين لقل توحيدين شو إن كوتوا بيغمبراني برازين عليهم الصلاة والسلام شو إن كوتوا دينك الله تعالى شو إن كوتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هركسك دجي الله تعالى به دجمني إيميا بابا وكبراو خزان وعشرة شمان به ابن زيد فرمي بل عام كريبا عرا كان هواه مع القوم هواه آرزوي وخوش ويستي لقل قومك إخوياب يعني الذين حاربوا موسى وقومه يعني خوش ويستيو ميلي دلي لقل قومك إخوي دابون كدجايتيو جنجيان أكر لبرانبر سيدنا موسى عليه السلام لبرانبر سيدنا موسى وقوم سيدنا موسى عليه السلام فذكر تعالى أمر هذا المنسلخ من آيات الله فرمي الله تعالى باسي أمي بو مان كردوا يادي أمي بو مان كردوا لقرآن بيروزا باسي أم كسا كوازي لآيات كان ينو الله تعالى آيات كان خوي ليسندوا بعد أن أعطاه الله إياها دعايوك الله تعالى نعمة كان خوي رشتبو بسريدا دعاي قبولبو ناوي مزني الله تعالى دزاني هركسك ناوي أعظمي الله تعالى بزاني دعاي قبول أبيه وعرفها وصار من أهلها ثم انسلخ منها همو أمشتاني أزاني علمي بيبو بلام لكوتايدا بيجوي بمري أوي بسرهات كدسي لدينك الله تعالى برده هواي لقل قومك يا أبو بويدا بي طلاكان من براياني بررزو خوشوستم طلاكان من خالي خالي بيت لخوشوستي لبتشوك ترين خوشوستي بو كافر ومرتدان بانزك ترين كسيش من بيه وكسي كافر ومرتدان باباوكو دايكو براو خوشكو كرو كچو عشرتو خيزانو با هر كسيك بي أبي دلمان خالي خالي بي لخوشوستي بران بريان اگر اوان كافر ومشرك ومرتد بون وذكر في انسلاخه منها ما معناه أنه مظاهرة المشركين ومعاونتهم برأيه والدعاء على موسى عليه السلام ومن معه ولرد أبو من روشن دبيتوا كأم كسبوا واي بسرهات ومعناي چيلي ور أقرين چيلي فهم أكين أوي كأم كسد شو كافركاني سرخز بسر مسلمانان ده مظاهرة الكافرين كرت مظاهرة المشركين كرت كهو كارياني كي برانبر با مسلمان كات برانبر با أهلي توحيد كواتا هر كسيك یارمتیو، دوستایتیو، خوشویستیو، هاریکاری بکاد لگل کافرکان دا لدجی مسلمانکان او کسا هرچن عالمیش بی پی کافر بیتو وکو بینین لم سردمه دا که کومل عالمیک که پیشتر کومل کتابی که زوریان نصیبو لباری توحیده و لباری براحت کردن لطاغوتکان و لباری کفر کردن بطاغوتکان لباری تکفیر کردنی سربازو شون کوتو طاغوتکان بلان بینی من لم دعایه دا كلا دار الكفر دانشتون ومظاهرة المشركين يعني برانبر با موحدة كان لدولة إسلام فنا أقرين با الله تعالى بي كافر بونوا أو عالماني ككافر كان ينصرخص أقر بيقو تيكيش بوبي أو بي كافر بونوا ويكتشون مظاهرة المشركين والكافرين والمرتدين يعني برانبر با كي لدجي مسلمانا كان وأدبينين ليردا أم عالم عابدة لبرو دعايك لأهل توحيد كافر بوبي كتشي دبينين كسانيك هن فنا أقرين با الله تعالى لحاليان دعا كان الله بما خوشا سركردكاني دولة إسلامي همويان لناوش فنا أقرين با الله تعالى فنا أقرين با الله تعالى كدعا بكين لخليفي مسلمانانو لبطانة بالرزكي كأواني وكو بياوي الشريف وستاون بروي همو كافرو مشرك مرتدي سرزويدا تطبيق شريعة إسلامكا حدودكان جبجيئكا أم لردانش تواليه من بيم خوش قيادة كان لناوش فناقرين با الله تعالى والدعاء على موسى عليه السلام ومن معه أن يردهم الله عن قومه دعائك لسيدنا موسى عليه السلام كالله تعالى بيان جرتو لقومكيو ظالنا بن بسر قومكي دا خوفا على قومه وشفقة عليهم بو شوكا لقومكي ترساوتي قومكم بهلاكشن لناوشن وبزيو بيانا هاتو إنساني مسلمان إنساني موحد أهل توحيد دلي بزيو رحمتي يعني برانبر بقومكي اقر كافر بون برانبر بقومي كافر مع كونه يعرف الحق لكاتك ام عالما حقكي ازاني لفشو باس مانكوتي اقر من بيتو دعاك بكم دين ودنيا ملدى صدام بلان بيانكر ويشهد به حقي ازاني وشاهديش يدا ويتعبد وعبادتي الله تعالى يكي ولكن صده عن العمل به متابعة قومه وعشيرته وهواه واخلاده الى الارض فكان هذا انسلاخا من آيات الله تعالى أفرمي بلام أم عالما كعلمها بو أميكر چي وايليكر بو بربست لبران برياكا عمل بعلمكينكا وشوين حقنكاوي أو بوكا شوين كوتو قومكي لقل قومكي أبو براياني برس أي أهلي توحيد أي أو برا برزي كموحدي أي أو خشك برزي كموحدي هتا زوا بزوترين كات بزوترین کات خود بگینه به دار الاسلام لدار الكفر امجن لوی امجن با توشی کفر نبین پناه اگرین به الله تعالی هجرت کردن فرضه بروین لگل مسلمانان لدار الاسلام لجر سیبری پرچمو آلای پیروزی لا اله الا الله محمد رسول الله دا صلی الله علیه وسلم بجین و لگل ایمان داران زندگی و جیان بکینو لویش لگل اوانا بمرین نگل دار الكفر او تا دبینین ام عالم عابدا لبروی لگل کافرکان جیا کافرکان هاتن وان لیکر هانی اندا تا کافر بو شون کوتی قومکی و عشیرتکی و خوشویستی او بویانو میلی دلی هبو بلایانا وای لیکر کافر بیتو و اخلاده الى الارض و اطمئنانی هبو آرامشی هبو لو زویا دا کدانشت بولی فکان هذا انسلاخا من آیات الله امیش دابرانو لیدرچون بول آیتکانی الله تعالی و هذا هو الواقع من هؤلاء المرتدین و اعظم افرم واقعي ام مرتداني ام سردمش هر او واقعي كبل عام كري با عريت يا ابو بلكو بغرا غورت ريشه فان الله اعطاهم اياته التي فيها الامر بالتوحيد مرتد كان زانن كالله تعالى ايتكاني خويدا بزاندو بسرمانه لقراني بيروزا وامري بمن فرموك موحد بين ودعوته وحده لا شريك له والله تعالى امر بما فرموك يما تنها الله تعالى ببارينه وعبادتك كانوا فرسنا كان همو جوركاني فرستن تنها الله تعالى جيبكين والنهي عن الشرك به ودعوه غيره ودزاننك الله تعالى لقراني بيروزا لايه بيروزا كان خويدا نهي فرمو ولا شرك ولا همو جوركاني شرك ودعوه غيره ولا بارانا ولا فرستني غير الله تعالى والأمر بموالاة المؤمنين ومحبتهم ونصرتهم وأزاننك الله تعالى أمر فرموك يما ولا أمان بو إيمان داران به خوشويستي ودوستايتي وميلي دلمان بو كيبه بو إيمان داران به خوشيان مان بو يسريان بخين أزانن الله تعالى أمر بما بمان فرموا والاعتصام بحبل الله جميعا وبيوزد بن بكتاب الله تعالى واعتصام كين بحبل الله تعالى ككتاب بيروز الله تعالى كقرآن بيروز أمري بما فرموه همو من دز بقرين بقرآن بيروز والكون مع المؤمنين والله تعالى أمري بما فرموه يما لقل إيمان دارانا بين أبي لقل إيمان دارانا بجين أبي هجرت كين دار الكفر جيبه يلين ومفارقة الأوطان والأحباب بكين أبي إيما أو شواني كخوش معنوي لبروي دار الكفر أبي جي بيالي وأبي أو كسانش كخوش يان من أولى دار الكفر عجين إيمان داركان أقر حاضر نبون هجرت كان أبي أوانش جي بيالي أبي أوهابين أوهادين داري بكين والأمر بمعادات المشركين ودزانن كالله تعالى لآيتكاني خويدا لقرآن بيروزدا أمري بمن فرموك إيما دجمناتي بكين لغا المشرك كانا وبغضهم وجهادهم وفراقهم والأمر بهدم الأوثان وأبي أما ظلمان بريبه للرقو قينو بغزو برامبر بكي برامبر بكافر ومشرك كان وجهادهم كين لبيناوي الله تعالى دا هلسينو تيكوشانو جنگو جهاد برباكين برامبر بكافر كان وفراقهم ودور كوين وليان إيوه هيا نوساو بزوية كوا إيوه هيا خوي تشسباندوا بدنياو بو زوية كلي أجري كدار الكفرة حاضر نية جيبي الله وفراقي بك والأمر بهدم الأوثاني الله تعالى أمري بما فرموك بتكان بالروخيني الله تعالى أمري بما فرموك بتكان بالروخيني بتكان أوانيك لا دارو بردو قردو سيكن وأوانشك وكو ياسا هاوردو يعني ياساي قندلو بوچلو كفري كبدستا بيساكاني خوين نسيو يعني توا أو ياسايانا هلو شينو بيان خينجر بيكان مانوا وإزالة القحابي واللواطي والمنكرات والله تعالى أمري بمان فرموا كأو آفرتاني لشفروشي أكن لناوي عندين نيان هيلين أو كاري لشفروشي نيالين واللواط وكاري عملي قوم لوط عليه السلام نيالين أو كارا ناشرينيكا بياو لغل بياوا كاري جنسيكا بناغرين بالله تعالى والمنكرات وهم منكرة كانيتر أميك أي بينين الحمد لله لدار الإسلام دولة إسلام هل صاو بجي بجي كردني قشتي بچاوي خومان أي بينين والله أويك چاوي بصيرتي دليها به أو كسيك بصيرتي دليها به وچاوي ببيني دبينيك دولة إسلام الله سربرسترو پايا دارترو عزت من تريبكات دزانيك جي بجي دكا دزانيك أمر بتوحيد دكا دزانيك نهي أكال الشرك دزانيك بيوست بكتاب الله تعالى دزانيك موالاتي بو إيمان داران هيو معاداتي بو كافر ومشرك ومرتدكان سرزوي هي دزانن كا بتكان الروخينن دزانن كا تطبيقي شرع كان حدكان جبجئ كان هر كسك زيناب كا شرعي الله تعالى بسرا جبجئ كان اگر ثابت ببالا سري دزانن اواني كا عملي قوم لوط اكن عليه السلام ازانن كا لا شوين برزكاني او شارانو فريان ادان اخوارو بوي او فساد لناو جامعو كومالغادا نميني كا چي كسانيكي كوردل اواني كدليان كورا دعاكن سركردكاني ام دولة ايمان دارو بريزو شرف مندلناو بچن پناگرين بالله تعالى وعرفوها واقروا بها مرتدكان همو امازانن واقرارش لسركن ثم انسلخوا من ذلك كله پاشان واز لهموي اهينن خوين دارن لهموي اتربة تأويلاتنا بجي پناگرين بالله تعالى فهم أولى بالانسلاخ من آيات الله والكفر والردة من بلعامة أو هم مثله فرمي أم مرتداني أم سردما بكافر بونوو بمرتد بونوو أو لا ترن لكي لبلعامي كري باعودا بلعام كشو دعاي كر كافر بوبي دعاي بو كافر كان كك سر كون بسر مسلمان كان دا هر كسي كجلم سردما دا حتى اگر بدعاي كيش بي دعاب كابو كافر كان كسر كون بسر أهل توحيدا والله كافر أبيتو دبينين كساني كان دعابو بيجمرقي مرتد أكن دعابو كافر ومشرك كان أكن كالظالب بسر موحيد كان دا لدولة إسلام والله أوي كدعاب كابو كافر كان بو ظالبون بسر موحيداني دولة إسلام والله كافر أبيتو بي وكوچون استبيني من كبالعامي كريبا عورا كافر بوا لبروي دولة إسلام وبياواني دولة إسلام أهل توحيد شون كوتوي بيغمبراني بريزن عليهم الصلاة والسلام لسر ملة إبراهيم عليه السلام شون كوتوي رسول الله صلى الله عليه وسلم هركسك دعابك كافر ومشرك ومرتد كان زالو سر كوتوب بسر بياواني بريزي دولة إسلام والله كافر أبنو لديني بيروزي إسلام هج بشكيان نامين.